يعني القادة كانوا الشعب كلهم عارفين ان هم ابتدوا يتآمروا علشان يمسكوا يسوع ويقتلوه. فلما يسوع جه ووقف واتكلم ومحدش عمل له حاجة زي ما الكتاب بيقول، لان ساعته لم تكن قد اتت بعد، الشعب ابتدى يتهم القادة، يقولوا مش هو ده اللي هم كانوا بيقولوا عاوزين يمسكوه وعاوزين يعملوا فيه، ما هو وقف اتكلم هو محدش قال حاجة، وهو يتكلم جهارا ولا يقولون عنه شيء. لعل الرؤساء عرفوا يقينا أن هذا هو المسيح حقا، فابتدى الشعب يتهم الرؤساء. وفعلى آخر الإصحاح أرينا أن الرؤساء ابتدوا يقولوا الشعب ده ملعون، ولما نيقوديموس قال فكرة ابتدوا يتهموه هو كمان. يعني الربكة دي مقصودة، الربكة دي عملها الرب يسوع في المشهد اللي كان كل عيد يبدو أنه مشهد مألوف وماشي في مسار ثابت ومعروف، كل الناس بتنزل العيد بتعيد، الشعب شعب والقادة قادة وكل واحد واخد مركزه وكل واحد عارف حدوده. العيد ده بالتحديد حصل ربكة، يعني ده بيقاوم ده وده بيقاوم ده وده بسبب وجود بس يسوع من غير ما يعمل حاجة، يعني بسبب وجوده حصلت الربكة دي. الحاجة غريبة بس يعني حتى لازم نكون عارفينها، وجود يسوع في مشهد راكد في مية راكدة بيحرك المية الراكدة، تبدو انها انزعاج، تبدو ان الناس هتخبط في بعض، بس ده خير، يعني ده معناها ان ابتدى يبقى فيه حاجة بتتحرك. الناس مش متعودة على كده، الناس بتنزل كل عيد لروتين معين معروف بأوله معروف آخره، كل واحد عارف حدوده ايه. وجود يسوع في المشهد طلع حاجات من الأعماق ما كانتش ظهر، طلع ان الشعب متذمر على القادة بتوعه، ما صدق عاوز يمسك عليهم حاجة، وطلع ان القادة متعاليين على الشعب وبيلعنوه. القادة اللي بيوقفوا يعلموا الشعب في كل عيد وبيمارسوا الطقوس بتاعة العيد، هم في نظرهم الشعب ده ملعون وحاسين ان هم متعاليين جدا على هذا الشعب. بس مين اللي طلع الحتة دي؟ يسوع بوجوده من غير ما يعمل حاجة، هو لسه ما عملش حاجة يعني، لكن بمجرد وجوده حصلت الربكة دي. احنا برضو حياتنا بيبقى لها نفس، تميل ان يبقى لها روتين معين، بتصحى بتعيش يومها بشكل روتيني معين. يعني معنى ان الرب يتحرك في حياتي ان يعمل القلق ده، ان يبتدي يحصل قلق، ان يبتدي يحصل ان انا حاجات بتخرج من الاعماق ما كنتش عامل حسابها، ما كنتش عارف انها موجودة، ما اتعودتش اسمع الرب كده، ثوابت عندي تبتدي تتهز او تبتدي احس ان حاجات كنت معتقد انها ثابته ما بتتغيرش تبتدي تهتز جوايا. ده اشاره يعني شكلها صحيح بيعمل اضطراب كده، بس دي حاجه مفيده وجميله، لان يعني حلو ان الميه الراكده اللي في حياتنا والامور اللي حاولنا نستفها ونحاولنا نحطها في شكل ما بيتغيرش ده، كويس انها تبتدي تتغير ويبتدي يبان الحقائق. يعني فبداية تأثير يسوع في المجتمع اليهودي بين ان هو ابتدى القادة يخبطوا في الشعب والشعب يخبط في القادة، وانهم يبعتوا العسكر عشان يمسكوا يسوع فيرجعوا من غير ما يمسكوا ويكسروا كلام القادة بتوعهم. احنا بنراها كده شيء عادي، دي مش شيء عادي، ده نوع من الاضطراب، انك تبعت حد تأمره انه يقبض على يسوع ويجي فيروح ويقعد يسمعه ويرجع من غير ما يقبض عليه، ده حاجة مش مألوفة مش معتادة، فيضطروا يكلموهم بعنف. فالربكة دي تقول ان في حاجة ترمت في الروتين بتاع الأعياد اليهودية او في المجتمع اليهودي، في شيء ما تحرك، في شيء ما اظهر حقائق ما كانت مخفية او الناس اتعودت انها ما تكونش ظاهرة. فحتى لو حد فينا حاسس ان من وقت ما الرب ابتدى يتعامل معاه في ارتباك، في تخبط، في حاجات ما كنتش متوقعها، في اصوات غريبه ما كنتش متعود اسمعها، نشكر الرب ان احنا ان الرب يحرك مياه راكده، او انه يحرك يكشف حقائق. احنا تعرفنا ان يعني الشعب متعارف ان هو من تحت لتحت بيدين الرؤساء بتوعه، بس ما قدرش يجاهر بكده، والرؤساء بينهم ومن بعض مستهينين بالشعب، بس برضو ما يقدروش يقولوا كده. مجيء يسوع بس أظهر كم أن هذا المجتمع مزيف، يعني كم أن الأمور اللي تبدو مستتبة في المجتمع دي كلها على عسم، كلها تحتها مدة، كلها تحتها حاجات مش صحيحة، وناس ضد ناس، وأفكار ضد أفكار. حتى أن اللي بيحاول يبقى عادل في المجتمع ده لازم يدان. يعني طالع نيقوديموس بيقول جملة بس، بيحاول يبقى عادل في هذا المشهد، فعلى طول يقابل بالهجوم، وهو شخص معلم للناموس كبير. مجرد ما العسكر بس يعني حس انه من الظلم يقبضوا على الشخص ده وينفذوا الأوامر بتاعتهم ويقبضوا عليه، وهو لم يتكلم إنسان قط مثل هذا الكلام، فيفاجئوا بأن هم يبتدوا يتهكموا عليهم. يعني جميل أن يسوع يدخل الحياة، وجميل أن يسوع يعمل ارتباك في الأمور، وجميع الثوابت اللي أنا معتمد عليها تبتدي تتهز، والحاجات اللي أنا متعود ما تبانش وتنها تحت السطح تجاهر بنفسها. جميل، في النهاية لن يحق إلا الحقيقة. يعني الارتباك ده مش ما يزعجناش، لأن في النهاية ما هو ثابت سيظل ثابت، وما هو لم يكن ثابت ولم يكن حق كويس ان يحصل ارتباك ويحصل سقوط لأشياء كتيرة. المهم ان ده نذير بأن المجتمع لن يعود كما كان قبل يسوع. يعني الارتباك اللي احنا شايفينه في صحاح النهاردة والصحاح الجاي بيقول ان مش هيتن المجتمع اليهودي زي ما كان قبل مجيء يسوع، حتى لو يبدو ان يسوع سبب ارتباك لهذا الشعب. فمن عدد 25 بنشوف القوم او الشعب العادي البسيط استغل ان يسوع وقف واتكلم، فطلع غله على القادة. وفين القادة بقى اللي بيقولوا ان هم اصلا غضبانين من القادة، بس مش عارفين يلاقوا سبب يغضبوا بيه عليهم، فاستغلوا ان يسوع طلع واتكلم. ده مش معناه ان هم امنوا بيسوع، يعني ده مش ايمان بيسوع، بس ده رغبة في ان هم يشتكوا على القادة بتوعهم. فبيقول ليس هذا هو الذي يطلبون ان يقتلوه، وهو يتكلم جهارا ولا يقولون له شيئا. كنوع من التهكم بيقول لعل الرؤساء عرفوا يقينا ان هذا هو المسيح حقا، ولكن هذا نعلم من اين هو. الحتة دي يسوع مسكها وعلق عليها بعد كده، هما بيقولوا نحن نعلم من اين هو، واما المسيح فمتى جاء لا يعرف احد من اين هو. دي بتورينا الشعب قد ايه هو جاهل، يعني قد ايه الشعب المسكين دوت اللي القادة داسوا عليهم والقادة تسلطوا عليهم بعنف، وسابوا لنا في النهاية شعب جاهل ما يعرفش حاجة. يعني فكرة أما المسيح فمتى جاء لا يعرف أحد من أين هو، دي جابوها منين؟ يعني عندهم معتقد أن المسيح لما هيجي هيجي بشكل محدش يعرف هو جه منين، جابوها منين؟ ما فيش حاجة تقول كده في العهد القديم، بالعكس العهد القديم قايل لنا هو هيتولد فين، وقايل لنا هيعيش فين، وهيعمل ايه، وهيموت ازاي. يعني كل النبوات عن رب ما بتقولش ان هو شخص غريب او شخص هيجي بشكل مش مفهوم او لا اطلاق. يعني فهم جابوا منين فكرة ان المسيح هيجي من حتة او ما هيجي بشكل، يعني متخيلين عنه انه هينزل مثلا من السماء قدام الناس، او يعني هيطلع من الارض، او هيعمل يعني هيبقى شخص غريب. يعني زي ما تعودنا وزي ما قلنا ان الناس تحب دايما الهيرو او الحاجة اللي فوق، يعني فوق طبيعية. لكن فكرة ان يسوع يبقى طالع قدامهم وعايش في الناصرة، ويعني معروف دي اسرة وبيشتغل بايده بنجار، دي فكرة هم مش مستوعبينها خالص. يعني بعدين هم بيقولوا نعلم من اين هو، وهما في الحقيقة ما يعلموش حاجة. يعني هنكتشف بعد كده ان هما كانوا فاكرينه اصلا من الناصرة، وبنين كل كلامهم على اساس انه من الناصرة او من الجليل، ومهتمين جدا ان هما يقولوا ان هو من الجليل، وما فيش نبي جه من الجليل، بينما يسوع مش من الجليل، يسوع اتولد في بيت لحم. يعني حتى تاريخيا يسوع اتولد في منطقة اورشليم في بيت لحم، كما هو في النبوات، كما قيل عنه ان هو هيخرج من بيت لحم يسوع ولد. إذن هم حتى ما تحروش، يعني هم بيقولوا نحن نعلم من أين هو، بينما أنت ما تعرفش حاجة، أنت ما لم تتحرى حتى الدقة في المعلومات اللي وصلها، وباني كلامك على نظرية هي مش حقيقة، أن المسيح هيجي بشكل مش مفهوم، دي مش حقيقة، ما فيش نبوة بتقول كده. وحتى فكرة ان هم بيقولوا لم يأتي نبي من الجليل دي فكرة مش صح، يعني احنا بنسمعها منهم كاملة انها حقيقة. الكتاب بيعلمنا ان يونان من الجليل، منطقة الجليل، فيونان احد الانبياء اللي صعدوا من منطقة الجليل، ف اللي هي جت حافر اللي هو جاي منها يونان دي من في منطقة الجليل. اذا بيورينا شعب متعصب كاره للقادة بتوعه، بيحاول يمسك عليهم حاجة وباني تعصبه على جهل. اعتقد التاريخ بيعيد نفسه، اعتقد احنا بنعيش في هذا الزمن. يعني تلاقوا شعب المسيحي شعب جاهل جدا بأبسط الأمور ولكنه متعصب ومتشدد، والشعب ضد القادة، والقادة في أعماقهم تعالي على الشعب. يعني أتمنى أن يسوع يأتي للزمن بتاعنا لو، يعني الواحد بيتمنى تحصل قلق، لو حصل قلق ده يبقى كل الخير، بدل الوضع الراكد اللي احنا عايشين فيه. القادة متعالين ومتزمرين وكارهين للشعب ومتعالين عليه ومحتقرين ليه وسايبينه في جهل، يعني لا يعملوا على ان الشعب يتعلم، او لا يعني عمر ما يفتحوا الكتاب او يعلموا الناس الكتاب بيقول ايه، لان هو من مصلحتهم ان يظل الشعب جاهل بالكتاب وبيستمد منهم العلم. والشعب لو هم يعرفوا في اعماقهم بيستنوا لهم الغلطة، بيستنوا للقادة أي حاجة يعملها عشان يتزمروا عليهم. بس تستغرب هم مش بيتزمروا وعاوزين يخرجوا من تحت سلطانهم، هم بيتزمروا عليهم وبيظلوا تحت سلطان، لأن هم ما يقدروش يخرجوا بره السلطان ده، ما يستحملوش ان هم يعني القادة يأذوهم أو في سلطانهم ان هم يتعبوهم يعني، فتلاقيهم متزمرين على القادة لكن بيظلوا تحتيهم. يتزمر يبرطم له بكلمتين، يكتب له بوست، يعمل له اي حاجة، بس هو في النهاية لازم هيرجع ويخضع لنفس هذا النظام. صورة كئيبة وحزينة وشكلها لا يمكن ان يتغير الا لو اتى يسوع الى المشهد. لو اتى يسوع للمشهد هو ده بس اللي بيعمل بنسميها الفوضى الخلاقة، يعني ان فجأة لو ظهرت الحقيقة في وسط كل الزيف ده كله هيخبط في بعضه، يعني القادة هيخبطوا في اللي تحت واللي تحت هيخبط في اللي فوق، وممكن في وسط الفوضى دي تلاقي حد بينجو بنفسه، حد بيحط ايده على الحق، حد بيوصل للمسيح بجد، حد بيخرج من الوضع الراكد الميت. نتمنى ان الرب في ايامنا يجي في وقت بس بيه هو يعمل نوع من الفوضى، يكشف زيف اللي بيحصل، يكشف خداع الكذب الحاصل، ويخرج لنفسه من هذه الأوضاع الراكدة شعب يعرفه ويمشي وراه للحق والنور. يعني يسوع خد الحتة دي وبيتهكم عليهم، يعني هم يعني الجملة اللي جاية دي جملة تهكم، مش يعني نوع من هم بيقولوا نحن نعلم هذا، نعلم من أين هو. فيسوع بيقول لهم تعلمون، تعرفونني وتعرفون من أين أنا. هل يسوع بيقرر حقيقة أنتم تعرفونني وتعرفون من أين أنا؟ لا، هو بيتهكم عليهم وبيقول لهم أنتم بتقولوا أن أنتم عارفيني، أنتم عارفيني وعارفين من أين أنا، يعني دي ممكن تعمل بعدها علامة استفهام، ده مش تقرير حقيقة، يسوع مش بيقول حقيقة، بدليل أنه بعد شوية هيقول لهم إن أنتم لا تعرفون الآب الذي أرسل. إذن هو يسوع عارف إن هما مش عارفينه ولا عارفين من أرسله، بيقول بقية الآية ومن نفسي لم آتي بل الذي أرسلني هو حق الذي أنتم لستم تعرفونه. إذن يبقى هو بيقول تعرفونني وتعرفون من أين أنا، لا هو مش بيقرر الحقيقة، لأنه بعد شوية بيقولهم أنتم لستم تعرفون الآب الذي أرسله. إذن هما دي نوع من السخرية أو التهكم، إن الشعب ده بيقول إحنا عارفين الرجل ده منين ومش معقول يكون هو ده المسيح، فيسوع بيقولهم أنتم تعرفين إن أنا منين، تعرفونني وتعرفون من أين أنا، ومن نفسي لم آتي بل الذي أرسلني هو حق الذي أنتم لستم تعرفونه. لستم تعرفون الذي أرسلني ولستم تعرفون الحق، يعني برضو الكلمة تتفق على الاثنين. اللي أرسلني هو الحق، هو الله الحق، بالمقارنة مع الزيف اللي عايش فيه المجتمع كله سواء قادة أو شعب، يعني الناس كلها عايشة فيما هو ليس حق يعني، وعايشة حياتها وبتمارس حياتها وبتعيد وكل سنة بتيجي وبتعمل كل المطلوب منها، بس مفيش أي حق. سواء بلوم أنا من نفسي لم آتي، أنا مرسل من شخص حق أنتوا ما تعرفوهوش، أنتوا لا تعرفوني ولا تعرفون من أين أنا، أنا جاي من عند شخص حق يعني، أنا أعرفه لأني منه. تعبير قوي جدا، وزي ما اتفقنا ويوحنا أصلا مركز في إنجيله على العبارات اللي يسوع شهد فيها عن لاهوته أكتر مركز على الأحداث أو الأفعال أو المعجزات، لكن ركز قوي على الجمل اللي يسوع قالها إعلان عن نفسه. فيسوع هنا بيقول جملة رائعة، بيقول أنا أعرف الذي أرسلني اللي هو الآب لأني منه، إله حق من إله حق زي ما بيقولوا في قانون الإيمان، هو يسوع حق عشان الآب اللي أرسله حق. لكن لو الحق ده نزل في مجتمع عايش بالكذب، بيتنفس كذب، بيعمل بيزنس بالكذب، بيكسب من وراء الكذب، بيتمجد بالكذب، بيعبد بالكذب، بيعمل كل حاجة بالكذب يعني، يبقى لازم تحصل الربكة اللي حصلت. أنا أعرفه لأنه مني، لأني منه وهو أرسلني. فيسوع هنا بيقول للشعب أنتوا مش عارفين حاجة، أنتوا فاهمين أن أنتوا عارفيني وعارفين من أين أنا يعني، وبتحكموا عليا لأن أنتوا فاهمين أن أنتوا عارفين هم، حتى جغرافيا أنتوا مش عارفين، أنتوا فاكريني من ناصرة، أنا مش من ناصرة، أنا من بيت لحم يعني، حتى الناس دي مش عارفيني يعني، ما اجتهدوش أن هم يعرفوا الحقيقة، هو يسوع اتولد فين أصلا، هو لأنهم شايفينه متربي في الناصرة افتكروه من منطقة الجليل، بينما هو يسوع من بيت لحم، ولد في بيت لحم لأن أسرته كلها أصولها في بيت لحم، وده متناسب قوي مع النبوات اللي اتكلمت عنه. فطلبوا أن يمسكوه، اللي هم مين؟ الشعب يعني، بعد ما كان القادة بس هم اللي طالبين يمسكوه، عامة الشعب لقوه بيتريق عليهم أو لقوه بيرد على اعتقادهم، هم بيتكلموا بينهم بين بعض فاكرينه مش سامع، فلقوه بيقول لهم كده أنتوا مش عارفين حاجة، انتوا فاهمين ان انتوا عارفيني يعني وبتحكموا، انتوا مش عارفين حاجة. فلقيناهم اضطربوا، ومش النتيجة لما اضطرب ولاقي نفسي مش فاهم اجي اقول له طب فهمنا الحقيقة ايه او ايه هو الحق دوت، لا يقولي فطلبوا ان يمسكوه يعني، ولم يلقي احد يدا علي لان ساعته لم تكن قد جاءت بعد. جميل قوي ان يوحنا في وسط هذا الارتباك اللي يبدو فيه ان كله بضد كله، بيأكد لنا حقيقة ان في النهاية الامور محسومة او محكومة بتوقيت الله وسلطان يعني، حتى لما بيحصل الارتباك دوت او الـ يعني الضوضاء او الشوشرة اللي حصلت في المجتمع دي، الامور كده مش عشوائية، الامور لها حكم قدام الله، وما يقدروش بكل الشوشرة اللي هم فيها والغضب يعملوا حاجة مش في مشيئة الله او قبل ما يجي توقيتها في مشيئة الله. فمحدش قدر يلقي على يسوع الآيات دي يعني إلا في التوقيت والساعة المسموح بيها من الرب. مش عايزين نضطرب لو الرب عمل في حياتي ارتباك لأن الأمور محسومة في إيده، هو الارتباك عندي أنا بس، لكن مش عنده هو، هو ما عندهش ارتباك، هو كل حاجة عنده ليها التوقيت بتاعها. وفي المقابل يقول فآمن به كثيرون من الجمع، بناء على إيه؟ بيقولوا ألعل المسيح متى جاء يعمل آيات أكثر من هذه التي يعملها هذا، يعني في ناس عاوزة تمسكه لأنه سخر منهم أو لأنه بيغلطهم في اللي هم بيقولوه، وفي ناس أمنوا. إيه نوع الإيمان هنا اللي يقصده الكتاب؟ مش الإيمان بمفهوم نحن، الإيمان اللي خلاهم يعني يولدوا من فوق أو يتغيروا يعني، لا، أمنوا يعني تعاطفوا معايا او تجاوبوا معايا او بناء على ايه؟ ان الرجل ده عمل حاجات كتير حلوة يعني، ف ده مش ايمان حقيقي او مش المقصود، زي ما اتقال قبل كده لان كثيرين امنوا به لكن يسوع لم يستأمنهم على نفسه. فامنوا دي ليها معاني كتير يعني، امنوا دي يعني مش لازم امنوا بالمعنى اللي عندي انا اللي حياتهم تغيرت يعني، لكن من كلامهم نفهم انه نوع من ان هم اقتنعوا عقليا بيسوع بناء على ان الرجل ده عمل حاجات كتير. لو جه المسيح اللي احنا مستنينه مش هيعمل اكتر من كده يعني، فليه ما يكونش هو المسيح؟ لكن ده مش بناء على اعلان من الله ليهم او دعوة من الله ليهم او كلمة زي ما الرب قال تولد من الكلمة والروح يعني، او الماء والروح، لكن بناء على اندهاش من اللي يسوع بيعمله، وكنوع من يعني المسألة الحسابية في العقل كده، ان احنا الرجل ده بيعمل حاجات كتير والمسيح متى جاء مش هيعمل اكتر من كده. مين بقى اللي بيواخد باله من هذه الضوضاء؟ يقول سمع الفريسيون الجمع يتناجون. الجمع يتناجون يعني الشعب، عامة الشعب يتناجون يعني في بينهم مناقشة او اضطراب، او ده لي رأي وده الناس نفسها انقسمت، وعندي انا اصلا فريق القادة اللي فوق. فارسل الفريسيون ورؤساء الكهنة، دول بقى القادة، خداما ليمسكوه. يبقى انا عندي فئة الجمع، دول نفسهم منقسمين، في ناس بيقولوا الرجل ده احنا عارفين هو منين ويعني يعني مش ما هواش المسيح، لان المفروض لما المسيح يجي الناس ما نبقاش عارفين هو جاي منين. بناء على ايه يعني هذا الفصيح يعني الشخص اللي فاهم نفسه انه بيفتي يعني ما تفهمش بناء على ايه. وناس يعني بيقولوا لا هو ده المسيح، لانه مش لو جه المسيح مش يعمل. القادة شافوا القلق دوت فدادهم فرصة، قالوا يبقى كده احنا من حقنا نقبض عليه لانه عامل قلق في وسط الناس، واحنا مش عاوزين قلق في العيد. فارسلوا طبقة تانية اسمها الخدام ليمسكوا. الخدام دول هم اللاويين، اسمع عن اللاويين في العهد القديم ايام الرب يسوع، كان اللاويين دول مسؤولين عن الاعمال الامنية والحراسة للهيكل وكل ما يجري فيه، كانوا بيسموهم حرس الهيكل، حراس الهيكل. دي طبقة اللاويين من سبط لاوي، لكن مش من بيت هارون يعني، مش ما هماش كهنة، لكن ينفع يكونوا بيقوموا بالأعمال الإدارية الأمنية يعني أي نشاطات الهيكل محتاجها. فدول كانوا نوع من الحرس، كنوع من الشرطة داخل الهيكل، بينسقوا مع أكيد الجانب الروماني المسؤول عن الأمن في الدولة كلها، لكن دول مسموح لهم يدخلوا إلى الهيكل. الأمم ما كانش مسموح لهم يدخلوا ويمارسوا نشاطهم في داخل الهيكل، لكن اللاويين كان مسموح لهم. فكده أنا بقى عندي طبقة تانية من الناس اسمهم الخدام. الخدام دول اللي هم اللاويين. لما راحوا يمسكوا يسوع اتكلم مع الطبقة دي كمان، يبقى كده يعني القلق مستشري في الأمور كلها. يسوع قال لهم أنا معكم زمانا يسيرا بعد، ثم أمضي إلى الذي أرسلني، ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. يعني يسوع بيقول لهم ما تقلقوش مني، أنتوا جايين تقبضوا علي، أنا مش هعمل لكم قلق، أنا ماشي يعني، أنا مش موجود كتير هنا، أنا مش قاعد كتير عندكم، انا جاي وماشي، ما تقلقوش، هسيب لكم الدنيا بتاعتكم زي ما انتوا عاوزينها يعني. وانا معكم زمانا يسيرا بعد، ثم امضي الى الذي ارسلني. ورب يقول لهم ستطلبونني ولا تجدونني، يعني هيجي وقت الشعب ده يحتاج الى الرب ويطلبه ولا يجده، لان رب هيكون صعد الى السماء، وحيث اكون انا لا تقدرون انتم ان تأتوا. كلام الرب قاصد بيه برضو يعني تستغربوا، قاصد بيه بلبلة، يعني الرب مش بيقول كلام تقدر تمسك فيه مثلا وتؤمن او تمسك فيه فتطمئن، لا، الكلام تحس انه مقصود بيه تقلق. لما واحد يقول لك انا ماشي ومش هتحتاجني ومش هتلاقيني، انت بتتعبني كده، انت بتقلقني. هو يسوع عاوز يعمل كده، عاوز يعمل قلق يعني، رب عاوز الوضع الراكد ده اللي كل واحد ارتاح على المكان اللي هو قاعد فيه يتقلب يعني، يتقلب انجاز التعبير يعني. فمتلاقيش من الكلام ده مثلا رب بيرمي لهم امل او بيطلب بيدي لهم اعلان عن نفسه مثلا عشان يؤمنوا بيه، لا. بص كده في الجملة دي، لو انت مكان الناس دي والرب قال لك انا معكم زمانا يسيرا بعد ثم امضي الى الذي ارسلني اللي انت ما تعرفوش، وانت هتحتاجني جدا وتطلبني ومش هتلاقيني، ولو حاولت تجيلي مش هتعرف. ايه ده؟ ايه الجملة دي؟ يعني هل الجملة دي مقصود بها راحة لحد، او حد يقدر يعني يطمئن على الجملة دي؟ لكن تستغربوا ان الجملة دي اثرت في الخدام قوي، رغم انها جملة ما فيهاش اي حاجة يعني تدعو للإيمان أو تدعو للأمل أو للرجاء. الجملة دي أثرت فيهم قوي، يعني تستغربوا لأنها من فم الرب نفسه، فمصحوبة بروح الرب نفسه، روح الرب لمستهم. الناس دي حست إن الكلام ده في حاجة يعني غريبة. يعني إحنا جايين نقبض على الشخص ده، مفروض يدافع عن نفسه، مفروض يقول كلام فيه استرضاء لينا، ما فيش كده خالص. شخص ده بيقول كلام غريب عن نفسه قوي. فقال اليهود فيما بينهم: إلى أين هذا مزمع أن يذهب حتى لا نجد نحن؟ ألعل مزمع أن يذهب إلى شتات اليونانيين ويعلم؟ ده بيورينا مدى الجهل اللي موجود في الشعب. يعني شعب بيقول هيروح فين يعني الرجل ده؟ يعني أقصى ما تصل إليه معرفتهم أو مخيالهم يعني اليونانيين. يعني الناس دي عالمها ضيق جدا، ومش شايفة خالص أي بعد روحي في الأمور. شايفة أن يسوع أقصى حاجة ممكن يروح لها عند اليونانيين، يعني دي الحتة اللي احنا ما نعرفش نروحها. بيورينا قد إيه المجتمع ده كان عايش في خندق صغير جدا، أذهانهم محدودة جدا، الأفق اللي بيفكروا فيه أو بيدوروا فيه ضيق جدا ومحدود جدا. زي ما بقول التاريخ يعيد نفسه، إحنا عايشين في نفس المناخ. إحنا داخلين على عيد دلوقتي وقدامنا شهر كده على عيد، الأمور هتجري في نفس مساراتها القديمة، فيش أي جديد، محدش هيفكر في أي حاجة جديدة. الشعب ناقم علاقته، والقادة مستهينين بالشعب وحريصين أن يظل في جهله، لا يعرف أي شيء إلى أن تتم كل الأمور بكل طقوسها لسنة أخرى وسنة جديدة، وتمر الأمور دون أي تغيير. ما هذا القول الذي قال: ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا؟ ليه يوحنا بيقول لنا كده؟ عاوز يقول لنا يسوع رمى مشكلة عند الناس وسابهم. هو مش بيرد، هو مش بيحل، هو قاصد يقلقك، هو قاصد يتعبك، لان انت مستريح على عسم. فيسوع بيرمي جمل مقلقه للناس، يعني بيرمي جمل مقلقه للناس. يمكن غريبه ان احنا نقول كده، وغريبه ان احنا نشوفه بيعمل كده، لكن ده جانب في شخص الرب، ليه كل المجد. لما يلاقيني مستريح على حاجه ومطمن ومعتقد ان انا فاهم، وانا اصلا اخر حدودي اليونانيين ومش اليونانيين ومش عارف ايه، وبني ايماني على ان ما حدش طلع من الناصرة، افرض يا اخي انا اول واحد هيطلع من الناصرة، ايه المشكلة برضو؟ يعني هل ده اعلان يعني، او حق كتابي ان ما حدش طلع من الجليل مثلا، رغم ان فيه طلع من الجليل زي ما قلنا، بس يعني تحس ان هو في الاخر هو بني ايمانه على ايه؟ ولا حاجة. حتى انت ما اجتهدتش عشان تعرف يسوع اتولد فين يعني. تستغرب ان يسوع برضو مش عاوز يرد لهم. يعني يسوع كان ما اسهل انه يرد لهم، يقول ده انا ما اتولدت في بيت لحم، ولا عنده استعداد اصلا يدخل معهم في الحتة دي. بس هو بيلقي عليهم الكلمات اللي تثير الاعماق جواهم، وتكشف لنا قد ايه الناس دي كل علاقاتهم على عسم، سواء علاقة القادة بالشعب او علاقة الشعب بالقادة. نيجي للحتة المهمة بقى اللي حصلت في اليوم الأخير العظيم من العيد. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان العيد ده كان عيد المظال، ولما نقرأ في عيد المظال هتلاقوا انه اعتقد المرة اللي فاتت جبنا العيد من سفر اللاويين. عيد المظال كانوا بيعيدوا لمدة اسبوع في خيام، بيعملوا خيام ويقعدوا فيها، واليوم الأخير في العيد خالص بقى كانوا بيبقى يوم عظيم. وكان من طقوس هذا اليوم ان هم يروحوا يستقوا ماء الكهنة واللاويين، بيروحوا من بركة سلوام اللي الرب كان قال ليها للأعمى روح واغتسل في بركة سلوام. كانوا بيملوا مية من هذه البركة كطقس رمزي للخير اللي ربنا فجروا ليهم في البرية. يعني الشعب ده 10-40 سنة في برية في الصحراء، ازاي رب فجر مياه من الصخر وسقى هذا الشعب لكي لا يعطش. فكان احنا قلنا اصلا العيد كله بيحتفلوا ان ازاي رب، هم عاشوا 40 سنة كان الرب هو اللي مظلل عليهم، كانش ليهم بيوت، ما عرفوش يبنوا بيت لانهم كان شعب رحال او شعب ما بيسكنش في بيت. فعشان يتنوم متذكرين ان الرب رعاهم في البرية، كانوا بيعيشوا الأسبوع ده في خيام. عشان أولادهم الصغيرين لما يقولوا ليه إحنا قاعدين في خيمة يا بابا وسبنا البيت بتاعنا، يقولوا إحنا يا ابني عشنا 40 سنة في صحراء في خيام ملناش بيت. فيظل الفكر ده بيتنقل من جيل لآخر. وفي اليوم الأخير من العيد كانوا بيروحوا يستقوا مية ويسكبوها على المذبح، وكنوع من التقدمة للرب والشكر لأجل أن هو فجر ليهم مياه في البرية وسقاهم. فيسوع يستغل الموقف ده، وهم يعني عايزك تبقوا متخيلين المشهد، أن الشعب كله في الهيكل ومشهد المية جاية، وبعدين الناس بترمي المية على المذبح وبترفع التشكرات. فجه يسوع قال إيه بقى في الوقت ده؟ في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائل: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. يبقى يسوع بيقدم نفس الإعلان اللي قدمه في كل الإصحاحات اللي فاتت، بس في كل إصحاح بيقدمه بحسب الحدث اللي حاصل وقتها. صح 6 الحدث كان أن الناس دي عاوزة تأكل، فيسوع قال لهم أنا خبز الحياة. صح 7 الناس دي بتقدم مية رمز لأن الرب أرواهم أو أشباحهم، فرب يقول لهم اللي عاوز يشرب يجيل. هل ده إعلان وده إعلان؟ هل ده هنا الرب بيتكلم عن نفسه كخبز، هنا بيتكلم عن نفسه كمية؟ هو نفس الإعلان. هل لما قال إن نيقوديموس لازم تتولد من فوق ده كان إعلان آخر، يعني اختبار آخر مفروض نكتازه الولادة من فوق، غير الشرب من الرب غير الأكل من الرب؟ هل لما قال للسامرية ان المية دي اللي يشرب من المية اللي بديها ما يعطش الى الابد ده كان اعلان اخر؟ هل اللي قال الرب على المية يبقى نقصه كده الفكرة بتاعت الخبز كده ما خدش اعلان كامل؟ لا، كل واحد من دول خد اعلان كامل، سواء نيقوديموس سواء السامرية سواء اصحاح 6 دلوقتي في اصحاح 7. المتغير هنا هو الرمز فقط، لكن المعنى في الاخر واحد: أنا تاخدني أنا. فلأن الموقف هنا موقف مية مش موقف أكل، فالرب بس غير الكلام فقال إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. هل أفهم من كده أن يسوع تحول إلى ماء، وأن في شيء سحري أو في شيء سري في الموضوع؟ يعني إزاي يبقى يسوع هو المية؟ يعني مفيش أي حاجة لا سحرية ولا رمزية ولا أي حاجة، يسوع بيتكلم عن الرمز فقط. عاوز يقولهم ان المية اللي تفجرت في البرية اللي الله فجر من الصخرة مية عشان الشعب يشرب، دي كانت رمز لي انا. الرب هو الصخرة زي ما الرسول بولس قال لنا، الصخرة طبيعتهم، الصخرة دي روحيا هي المسيح. كتاب واضح جدا، اذا المن اللي نزل من السماء زي ما في الصح 6 هو المسيح، كان رمز للمسيح. الرب قال لهم المن اللي نزل ده هو انا، رمز لي انا الخبز الحقيقي النازل من السماء. انتم مسكتوا في المن وبتشكر ربنا انه ادالكم من في البرية، ماشي، بس الحقيقة ان ابائكم كلوا المن وماتوا، ماتوا مرفوضين من الله. المن ما يقدرش يخليك تقترب الى الله. انا بقى الخبز الحقيقي اللي لو كلتني هتحيا بي، هتحيا تقترب من الله، تولد من فوق، يعني سميها اللي تسميها. في اصحاح النهاردة بيقولهم نفس الفكرة بس على المية: لو انت عطشان، لو انت محتاج الى الله، تعالى لي، انا مصدر الارتواء الوحيد. وجه الرب قالها، والحمد لله ان هو قالها لنا بوضوح عشان ما حدش يعمل لنا مية بعد شوية ويقول لنا هي دي المية اللي لو شربت منها تحيا للابد. يعني فجه الرب قال: من امن بي، من امن بي. زي ما الرب بيتكلم عن الايمان، نفس ما قال برضو في صحاح 6 زي ما قرينا: من يؤمن بي لا يجوع. فالرب هنا قال نفس الكلام، واعتقد مش ممكن يكون في اوضح من كده لاي حد عاوز يفهم. يعني فالرب قال: من امن بي كما قال الكتاب، تا تجري من بطنه أنهار ماء حي. الرب بيستخدم هنا يعني كما قال الكتاب في أجزاء كثيرة من ضمنها سفر أشعياء بيتكلم كثير عن الرب هيفيض في البرية أنهار ماء. دي اللي قال عنها الكتاب. رب قال لهم أن أنا تنفجر في البرية ينابيع الماء. دي وعود كثيرة موجودة في أماكن كثير. فرب بيقول كل الوعود دي بتكلم عني أنا، بتكلم عن مجيئي، بتكلم عن إيمانك بي. هو ده اللي هيفجر من قلب الصحراء ومن قلب البرية اللي في حياتك أنهار الماء الحي. والماء ده حي زي ما قال السامرية، مش مجرد ماء مية زي أهل العالم. العالم بيديك مية برضو، بيديك نوع من الارتواء جزئي، بس بترجع تعطش تاني. يعني أي حد مكتئب، أي حد حاسس بجفاف بنشوفية في حياته، بيروح يعني يعمل أي حاجة في العالم، يشتري حاجة، يأكل حاجة، يسهر سهرة، بس تاني يوم الصبح على طول هيلاقي نفسه بنفس الجوع. لكن رب هنا بيفرق مع عن العالم بأنه بيقدم لك حاجة اسمها ماء حي. نفس الكلام اللي قاله السامرية. كل واحد من دول خد إعلان كامل. يعني لو أنا السامرية أنا خدت إعلان كامل، خلاص أنا مش محتاج أحضر صح 6 ولا 7، أنا خدت من رب إعلان كامل إنه هو هيديني مية، مش هعطش ومش هاجي إلى هنا لأرتوي. ده إعلان كامل عن شخص الرب. هي خدته وخدت حياة أبدية خلاص. هي ما حضرتش صح 6 بعد كده، ما كانتش مع الناس اللي كانوا في صح 6 ولا في صح 7. واللي في صح 7 دول ممكن ما يكونوش حضروا أي أحداث قبل كده مع الرب وخدوا إعلان كامل. يعني خدوا ان انا لو شربت من الرب انا هتفيض من بطني انهار ماء حي. فالرب هنا بيقول ان المية اللي انا بديها او اللي هيقبل الي هديله حاجة تروي، مش بس تروي وتجري الى الاخرين. يعني الشخص ده يبقى مصدر ارواء للاخرين، مش بس هو بيرتوي لكن كمان بيبقى مصدر ارتواء للآخرين. ايه هو ده؟ ايه المية؟ نشكر ربنا قوي ان الروح القدس عمل حساب الغباء اللي احنا فيه وجه قال لنا، قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون. الحمد لله ما سبهاش المرة دي عايمة. لا اكيد كان 100 حد نطلنا في الآية دي، لكن نشكر ربنا انه قال قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوا. إذن كلام واضح جدا. إيه المية اللي يسوع بيديها؟ إيه الخبز اللي يسوع بيديه يشبع؟ إيه المية اللي بيديها تروي؟ الروح القدس اللي بيجي يسكن في حياتي، يربطني بشخص الرب يسوع، ينقل يسوع إلى أعماقي. هو ده اللي بيديني الشبع، هو ده اللي بيديني الارتواء، سميه زي ما تسميه. هو ده اللي بيولدني من فوق. ما هو ده اللي كلمنا عنه نيقوديموس لما قولنا لازم تتولد من المية ومن الروح. أدي الروح، إذن هي نفس الفكرة. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوا، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد موجد بعد. دي إضافة من يوحنا كاتب الإنجيل، بيقول لنا أن هو قال كده مسبقا عن الروح القدس اللي هيجي بعد كده في يوم 50، لأن هو لغاية الوقت ده وقت ما كان الرب بيتكلم ما كانش أعطيه الروح القدس، ما كانش أعطيه. رغم أن الروح القدس موجود في شخص المسيح بشكل كامل، الكلام خارج بقوة الروح القدس، الناس ملموسة بالروح اللي هو بيتكلم بيه، لكنه لم يكن قد انتقل ليسكن في الناس. حتى تلاميذه اللي واقفين حواليه ما كانوش لسه اختبروا، لأن يسوع لم يكن قد مات وقام وتمجد في السماء. كان روح القدس ما ينفعش ينزل قبل ما يسوع يمجد أو تنتهي إرسالية الصليب على الأرض ويعلن الآب رضا عن هذه الإرسالية. وقتها كان ممكن الروح القدس ينزل، لأن ده لسه ما حصلش. فيسوع بيتكلم عن شيء سيأتي، يعني شيء لسه مزمع أن يحدث، هو نزول الروح القدس على التلاميذ يوم 50. كثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا هذا بالحقيقة هو النبي، آخرون قالوا هذا هو المسيح. بناء على إيه؟ ولا حاجة. يعني هل اللي بيتكلموا دول هو فهموا اللي هو قالوا؟ يعني هم فهموا إن من يقبل إلي من يؤمن بي تجري من بطني أنهار ماء حي؟ هم فهموا الكلام ده فقالوا هذا بالحقيقة؟ هو ما فهموش حاجة. بس حاسه ان كلام حلو كده وكلام جديد، ويعني زي ما قلت هو خارج بالروح القدس فبيلمسهم، فنسأله هو النبي، النبي زي ما قلنا اللي هم فاهمين من كلام موسى ان الرب قال له نبيا مثلك سأقيمه للشعب بعد ما انت تموت، فهم قاعدين مستنين يجي نبي زي موسى، فقالوا ده بالحقيقة النبي. اهو اي كلام، يعني الفتاوي اللي في وسط الشعب اللي احنا عايشين في وسطهم ده، هتلاقي التاريخ كده بيعيد نفسه، الناس بتحب تفتي في كل حاجة يعني. واخرون قالوا هذا المسيح. يا سلام، يعني ايه بقى، ايه العلامة اللي حصلت في الكلام خليته هو ده المسيح بقى؟ هل المسيح عندك هيقول انا هو الماء الحقيقي مثلا؟ يعني تحس انها فتاوي ليست بناء على شيء، يعني مش ايمان حقيقي. محدش ينبسط يعني لما يلاقي الناس دي بيقولوا هذا هو المسيح وبتاع، الناس دي مش فاهمة حاجة، وللأسف شعب جاهل والقادة بتوعه عاوزينه جاهل، يعني مش عاوزين يبقى فيه أكتر من كده. احنا اللي لينا في المشهد ده كله هو الإعلان اللي الرب قاله إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. دي يعني إنسان مسك في الحدث اللي حصل إن ربنا فجر ليهم مية من الصخر، وبيكرروه كل سنة مع شكر، مع جميل طبعا إني أشكر، بس الشعب ما فهمش القصد اللي كان في قلب الله يوم ما فجر لهم المية ديت. يسوع بيقولهم أنا هو المية اللي ممكن تتفجر وترويك وإنت في برية هذه الحياة. رب دينا إن احنا نكون اختبرنا، يعني ده اللي كل واحد مفروض يطلع يسأل نفسه عليه في آخر الكلام. هل أنا اختبرت أن تجري من بطني أنهار ماء حي؟ يعني عكس فكر العالم، يعني فكر العالم أن أنا أخذ من بره الماء الحي، أو أخذ اللي يرويني. كلام الرب أن المية الحية تجري مني، أنا ما باخدهاش من حد، يعني المية مصدرها أنا، مصدرها بطني، بطني يعني جوفي يعني أعماقي. فالارتواء الحقيقي لو أي حد فينا بيدور على شبع حقيقي، ما تستنهوش من مصدر خارجي، يعني مش لو عملت كذا هرتوي، مش لو شفت كذا هرتوي، مش لو اتعاملت مع كذا هرتوي. الارتواء في المسيحية خارج من أعماقي، من أحشائي إلى الخارج، من الداخل للخارج، مش من الخارج للداخل. فهل أنا مختبر لهذا الأمر؟ هل أنا شاعر إن يعني إن في ارتواء بيفيض من أعماقي يرويني، وأحيانا كل من يقترب مني ممكن يلمس هذا الارتواء، لكن ما أي ارتواء أنا بجيبه من برايا بينتهي، لأنه ملوش مصدر فيا، فبيبقى مؤقت وبيخلص. لكن الارتواء اللي المسيح بيعمله في أعماقنا بيبقى ثابت، لأنه موجود جوايا، فأي وضع هلاقيه لأنه عندي مش برايا. آخرون قالوا برضو نفس الفكرة القلق، يعني يوحنا بيركز معنا في الإصحاح ده على أن الرب عامل قلق يعني في المشهد. ففي ناس بيقولوا ده هو النبي، وفي ناس قالوا هو المسيح، ولا تركز مع ده ولا مع ده، لا ده فهم حاجة ولا ده فهم حاجة أصلا يعني. وفي فئة ثالثة بيقولوا بقى ألعل المسيح من الجليل يأتي، ألم يقل الكتاب إنهم الناس دول؟ الفئة اللي قلنا عليهم حتى ما كلفوش نفسهم يعرفوا المسيح اتولد فين يعني. ألم يقل الكتاب إنهم من نسل داود ومن بيت لحم القرية التي كان داود فيها يأتي المسيح؟ فحدث انشقاق في الجمع لسببه. هذا الانشقاق مقصود جدا ومخطط لي يعني من الروح القدس، لعل في وسط الانشقاق ده يعني تنكسر القيود عن ناس وعن أذهان كتيرة، وتبتدي تعيد تفكيرها في الوضع اللي هي عايشة. كان قوم منهم يريدون أن يمسكوه، ولكن لم يلقي أحد عليه الأيادي. فجاء الخدام إلى رؤساء الكهنة والفريسيين فقال هؤلاء لهم لماذا لم تأتوا به؟ فأجاب الخدام لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان. طب قولوا لي بقى إيه اللي يسوع قاله؟ على ما اسمع من الخدام فرق معهم قوي كده، دول ما قال لهمش حاجة، قال لهم هتطلبوني ومش هتلاقوني، وهتعوزوني ومش هتلاقوني. ولو عطش أحد يأتي إلي ويشرب، واللي يشرب من عندي تجري من بطني أنهار ماء حي. ما أعتقدش حد من الخدام فهم، لكن الروح بتاع الكلام لمسته، حس إن الشخص ده غريب، مش بي يعني مش يعني مش مفيش حاجة تتمسك عليه، هم مش فاهمين هو بيقول إيه، بس هو بيتكلم بروح فيها محبة للناس، فيها صدق، هم مش فاهمين هو بيقول إيه برضو، لكن ما لقوش إن هم هيبقوا عادلين لو ألقوا عليه الأيادي أو مسكوا. وإن أنا أكسر كلام اللي أرسلني دي مش حاجة قليلة، يعني ده نوع من الارتباك برضو الرب صنعه في هذا الإصحاح، في هذا المشهد. أجابهم الفريسيون على طول بقى، طلعت حتة اللي فيها الاستعلاء على حتى اللاويين اللي هم خدام الهيكل، اللي هم من سبط لاوي، اللي ليهم شرف الرب استأمنهم على خدمة احتياجات الهيكل والشيل والحط وكل ما كان بيجري في الهيكل. يعني أجابهم الفريسيون ألعلكم أنتم أيضا قد ضللتم، يعني نوع من الاستهانة ونوع من التجريح غير يعني من خلف الستار كده. ألعل أحد من الرؤساء أو من الفريسيين آمن به، كلام بيفضحهم بشكل، يعني في ناس كده لما تستفزه يطلع لك كل اللي جواه بقى ومش بيعرف يخبيه، يعني نوع من التعالي جدا على الآخرين. إذا أنت شايفني أنا إنسان قابل للضلال، لكن أنت حضرتك مش قابل للضلال، يعني هو بيقولوا أنتوا ضللتوا، أنتوا كمان أنت بذمتك شفت حد من الرؤساء. مين بقى الرؤساء دول؟ اللي هم الكهنة، رؤساء الكهنة والفريسيين، معتبرين نفسهم دول فئة، دول الحق، يعني دول الناس اللي عندهم الحق. فهل أنت شفت حد من دول آمن بيه؟ وهو يعني حضرتك مقياس، أنت حطيت نفسك مقياس، ايه ده؟ بس لولا الدوشة اللي حصلت في الإصحاح دي ولولا الربكة دي ما كانش طلعت الكلمة دي. كويس انها طلعت وكويس ان احنا شفناها. نفس الروح دي موجودة في قادة اليوم اللي بيلوموا على الشعب، انتوا ضللتوا لما تروحوا عند الطائفة التانية وانتوا بتعملوا كما لو ان انا اللي مش ضال وانا في قمة الضلال ومعرفش اي حاجة. لعل أحد من الرؤساء أو من الفريسيين آمن به، ولكن بصوا بقى، هذا الشعب الذي لا يفهم الناموس هو ملعون. جواهم لعنة للناس، كل سنة الناس دي بتيجي وبتجمعوهم وتعملوا لهم طقوس ويعيدوا ويروحوا، وانت في قلبك ليهم لأن هم ملعونين، لأنك انت حضرتك معتقد أنك أنت الفاهم للناموس. شفتوا قد ايه الذهن البشري لما بيتخم، او كتاب بيكلمنا ان في حاجه اسمها انتفاخ الذهن، لما الشخص ده بيدرس كتير بيقرا كتير، هم خدوا فكره عن نفسهم انهم بقوا فاهمين الناموس، واي حد يخالفهم يبقى ملعون. والحقيقه لا حد فاهم ولا حد عارف حاجه، ولا في لعنه في قلب الرب للناس دي. الرب مشفق جدا على الشعب رغم ان هم في جهل، بس هماش ملعونين. انت بتلعنهم على اساس ايه؟ من انت لتلعن هذا الشعب؟ ولو كان الشعب ده لا يفهم الناموس، لان حضرتك لم تفهم الناموس، لانك انت الذي رب قال عنه جلستم على كرسي موسى، انتوا اللي كان مفروض تعرفوهم الناموس وتخليهم شعب فاهم، لكن كونوا شعب لا يفهم ده يدينك أنت قبل ما يكون بيدين الناس. هذا الشعب لا يفهم الناموس هو ملعون. قال لهم نيقوديموس، في وسط هذا المشهد بلاقي شخص اتقابل مع الرب من فترة بيظهر لي تاني هنا، يقول ان الرب رمى فيه حاجة كويسة، حاجة يعني الشخص ده بادي يمسك في حاجة كويسة، بيحاول في وسط هذا المشهد المضطرب انه يسأل سؤال منطقي عاقل، يمكن هي الجملة الوحيدة العاقلة في الإصحاح ده كله، او هو الصوت الوحيد العاقل في الفتاوي اللي عمالين نسمعها من الناس ومن القادة. قال لهم نيقوديموس الذي جاء اليه ليلا، يوحنا بيشير للحادثة اللي في إصحاح 3، وهو واحد منهم، من مين؟ من الرؤساء، يعني هما من رؤساء الشعب. هما بيتكلموا على ان هما فاهمين الناموس، فهو بيقول لهم طب هو احنا لو فاهمين الناموس ألعل ناموسنا يدين انسانا لم يسمع منه اولا ويعرف ماذا فعل؟ يعني انتوا بتقولوا احنا فاهمين الناموس والشعب اللي تحت ده مش فاهم الناموس وده شعب ملعون. طب لو احنا فاهمين الناموس بندينه على اساس ايه؟ واحنا سمعنا منه حاجة نقدر نمسكها عليه؟ احنا جبناه مثلا وقعدنا معاه وحكمناه وسمعنا منه وشفناه عمل حاجة ضد هذا الناموس، انتوا بتدينوه على اساس ايه؟ فعلى طول طبعا ما فيش صدى لهذا الصوت في أذهان الناس. فيقول الكتاب أجابوا وقالوا له ألعلك أنت أيضا من الجليل. دي شتيمة على فكرة، يعني هم بيسخروا منه عشان يسكت على طول. هو ده على فكرة الأسلوب المتبع، أو ما تلاقي حد بيقول حاجة تهدده يعني أنك يعني هتجرحه أو هتقوله كلام تقيل. فمنطقة الجليل دي زي ما تكون يعني منطقة زي ما قلنا بيشتموا الناس اللي فيها، يعني أو الناس دي اللي في منطقة الجليل دي محتكين بالأمم، زي ما الكتاب كان بيقول في بعض الأوقات إن المنطقة لا جليل كمان جليل الأمم، كانوا بيسمي الكتاب جليل الأمم، يعني الأمم كان عايشة فيها، فكانوا بيعتبروا سكان الجليل دول شتيم، عشان كده مستبعدين تماما أن يأتي نبي من الجليل، يعني لأن الجليل منطقة فقيرة، منطقة مش متعلمة، منطقة شعبية، منطقة محتكة كتير بالأمم، فيها أمم، فكانوا بيعتبروهم منطقة يعني مستواها بيئة شوية يعني. فعلى طول جم موجهين له الكلام وقالوا له ما يمكن أنت من الجليل، لو أنت من الجليل كنوع من التريقة على الشخص ده عشان يسكت. فتش وانظر انه لم يقم نبي من الجليل. احنا قلنا ان يونان من الجليل، بس انا مش محتاج اجيب حاجة، لانه حتى لو لم يقم نبي بالجليل يكن يسوع هو اول من نبي يخرج من الجليل. ايه المشكلة؟ هل انت عندك آية في الناموس بتقول لا يمكن ان يأتي نبي من الجليل؟ يعني هما معتبرين نفسهم فاهمين للناموس، لكن هو بيحكم على قوانين هو حطها لنفسه ما هياش موجودة في الناموس ولا حاجة. فمضى كل واحد الى بيته. بعد اليوم العاصف اللي الناس كلها خبطت في بعض ويسوع قاصد كده، رجع كل واحد الى بيته، وهيرجعوا بكرة تاني للهيكل، وهنشوف الحادثة بتاعت المرأة التي امسكت في ذات الفعل. ويكمل يسوع اصحاح 8 تبع نفس الاحداث بتاعت اصحاح 7، خليها المرة الجاية بنحضر. لو في حاجة مش واضحة او حد يحب يضيف حاجة، في بعض ترجمات الانجليزي الدقيقة يعني اللي بتضيف هوامش عشان نفهم النص صح، بعد الآية في الآية 28 فنادى يسوع وهو يعلم في الهيكل قائلا تعرفونني وتعرفون من أين أنا، علامة استفهام، عشان هو مش بيقولها، مش بيقول حقيقة أنكم تعرفونني وتعرفون من أين أنا، هو بيسأل أنتوا تعرفونني وتعرفون من أين أنا، يعني ده سؤال استنكاري ساخر، لأن الناس بتتكلم على أساس أنهم عارفينه وعارفين هو منين، والمشكلة أن المسيح مفروض لما يجي ما نكونش عارفين هو منين. أعتقد لو أي حد حط نفسه في الأجواء الإصحاح، كما لو أنه واحد من اللي واقفين مع يسوع في الهيكل، يقدر يحس بنفس اللخمة والربكة، وإزاي ربما بيقولش كلام يريح حد، بيقول كلام يزعج ويتعب يعني، بس تحس انك عاوز تقول يا ريتك تيجي تعمل كده في هيكلنا اللي بقاله فترة راكد على أوضاع ميتة ما فيش حاجة بتتحرك فيه خالص، والإنسان حريص جدا أن يظل الموت قائم ولا يحركه شيء. يسوع أضاف لنا إعلان النهاردة شبه إعلان صح 6، اللي يأكلني يحيى بي، رب قال اللي يشربني النهاردة هيحيى بي. مش عارف ليه الناس مش منزعجة من يشربني ومنزعجة من يأكلني يعني.